الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، المخصوصات بالنهي أي في هذا الحديث، وليس الحديث جاء حاصرا للكبائر الموبقات، وإنما عد فيه سبعة من أخطرها، وإلا فإن الكبائر الموبقات ليست سبعا بل هي إلى السبعين أقرب. ولهذا أفرد المصنف نفسه رحمه الله وغيره من أهل العلم كالذهبي وغيره كتبا خاصة في الكبائر، عددوا فيه الكبائر واحدة واحدة مع الدلائل عليها من الكتاب والسنة، وهي كثيرة تزيد على السبعين كبيرة.